لأن تعبد الله ولا تشرك به شيئا هو معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات، لأن لا إله إلا الله مكونة من ركنين، نفي وإثبات. نفي في أول محمد بن عثمان بن عبد الله وأبوه. أخبرنا حدثنا محمد بن عبد الله بن عثمان، محمد بن عثمان بن عبد الله وأبوه، وهو محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب، وأبوه عثمان بن عبد الله بن موهب يعني روى عنهما شعبة عن الأبي والابن، روى عن الأبي والابن جميعا. إيش؟ ومحمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب ثقة خرج له البخاري ومسلم والنسائي. البخاري ومسلم والنسائي، البخاري ومسلم والنسائي. أما ابنه أبوه، أما أبوه عثمان بن عبد الله بن موهب خرج أصحاب جماعة إلا أبا داود، نعم خرج له الجماعة إلا أبا داود، وهو ثقة، هو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. نعم. إنهما سمع موسى بن طلحة. إيش قال عن موسى بن طلحة؟ موسى بن طلحة بن عبد الله التيمي المدني ثقة جليل روى له الجماعة، وهو ثقة جليل روى عنه أصحاب الكتب الستة، موسى بن طلحة التيمي. أيوه. عن أبي أيوب، عن أبي أيوب الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.